حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم المسجد فعليكم بإيش؟ بالسكينة والوقار. فبعض المصحفين قرأها بالسكينة والفار، فذهب فأتعب نفسه حتى أتى بالفار وأتى بالسكينة ودخل المسجد ويذبح الفار بالمسجد، ده من التصحيح. بعضهم أيضا قال بقول الله تعالى، هذا في المعاصرين هو بيقرأ قول الله تعالى يا نوح اهبط بسلام منا، فقال اهبط بسلم، هي ركبة معاه بهذه ان هو في هبوط يبقى في سلم الدرج اللي ينزل فيه مثلا. والتصحيح اكثر من ذلك، في تصحيح اكثر من ذلك يعني، لكن هنا تصحيح المحدثين يعني اعتنى به المحدثون، وطبعا ليس المحدثون فقط بل اهل اللغه هم اقوى الناس على ضبط هذه المسائل. فقال بدل ستا قالها شيئا. ايضا في حديث صحابه ابن لهيعه، تعرفون ابن لهيعه؟ من ابن لهيعه؟ ايها المحدثون ابن لهيعه. ايوه نعم، من رواة الشام صح؟ نعم، يتلقن فيعني بعد ما أتى بكل الترجمة الصحيحة لقنته فتلقن. ابن لهيعة مصري ليس من الشام، وذلك الشيخ أحمد شاكر صحح حديثه، لكن العلماء يضعفون حديث ابن لهيعة لاحتراق كتبه لأنه كان مدلسا وكان أيضا ضعيف الحفظ. فابن لهيعة صحح الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث زيد بن ثابت قال احتجم النبي في المسجد. فكده احتجم النبي في المسجد، شرع الحجامة فين؟ وهي من السنة، لكن الحجامة الدم ممكن يسير في المسجد فيتسخ المسجد، فهو شرع ذلك بهذا التصحيح. والصحيح في الرواية قال احتجر مش احتجم، فهو صحف احتجم بالراء بايه؟ بميم. صحيح احتجر، هو قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، او الصحيح احتجر النبي في المسجد. يعني احتجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتجر النبي في المسجد، يعني اتخذ حجرة في المسجد، اتخذ حجرة من حصير في الاعتكاف. الخبأ ده يسمى احتجر، كأنه احتجر حجرة، والله أعلم يعني، لأنه قال احتجر في المسجد بحصير أو قصر وحصير، يعني اتخذ حجرة، وهو قال احتجم في المسجد، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا التصحيف أيضا من الضعف المكان، فلابد للرواة، وطبعا أهل العلم من اللغة هم الذين تتبعوا هذا، وخدموا أهل السنة، أهل اللغة جزاهم الله عن سنة النبي صلى الله خيرا، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام، يعني انبرع لذلك وأتى بغريب الحديث وبين التصحيف من غيره. والخطابي من المحدثين أيضا انبرع لهذا الأمر. التصحيف يعرف بجمع الطرق أيضا، هتعرف ذلك من وين؟ بجمع الطرق، بجمع الروايات، هتعرف أن هذا صحف وهذا لم يصحف. فقلت الخطأ في الصحيفة، يعني بيصحف إما في حرف أو في نقطة أو في الكلمة كلها، يصحفها يغيرها، يغير من شكلها، يغير من حروفها، يغير من النقط اللي فيها التي تبين الكلمة من غيرها. والمقلوب القلب، القلب انك تحول الشيء على وجه، هذا الوجه الايمن تخليه على الايسر لغه. واما القلب اصطلاحا فهو تقديم وتاخير في السند والمتن، لكن احنا شغلنا كله فين؟ في المتن، فده تقديم وتاخير في المتون. فالقلب هذا ايضا يعرف بجمع الطرق، ولذلك ترى اشهر الامثله على ذلك من القلب لنقد المتون. طبعا كلما قلنا قلب قلنا ضعف، قلنا اضطراب قلنا ضعف، تصحيف قلنا ضعف، ودي غربلة الأحاديث للتنقية، معرفة الصحيح من الضعيف في المتون. فالقلب مثلا حديث في مسلم أو في مسلم، مش ممكن أحد يقول إن ده صحيح، لابد ده وهم من الراوي، قلب على الراوي وإن كان ثقة ثبت لكنه مش ملك، قلبت له عليه الرواية. حديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل أنفق بشماله فأخفى ما تنفق شماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، يعني الرواية فيها القلب هنا قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. والصحيح الراجح كل إنسان بينفق وينفق شماله ولا بيمينه، وعرفناها كيف؟ جمعنا الطرق فوجدنا رواية أخرى متفق عليها في البخاري ومسلم حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذه رواية تدل على أن الحديث قد انقلب على، انقلب على من؟ انقلب على الراوي، قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، الصحيح أنها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم، حتى لا تعلم شماله ما أنت أهو ده قلب حقيقي الآن، انقلب على الشيخ أبو معاذ الآن بنفس الأمر، انقلب على أبي معاذ نفس الحديث، قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله ولا لا تعلم شماله ما أنفقت. طيب شوف انقلب عليك الأمر أيضا، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيضا من أمثلة على القلب حديث أبي هريرة لما فسر قول الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول